لا يجوز أن تعطيهم الزكاة. لماذا؟ أليس أقرب الناس مني؟ لأن الشرع قد أوجب عليك النفقة، يجب عليك إن كان أحد الوالدين فقيرا يجب أن تنفق عليه، ويجب أن تنفق على الزوجة، ويجب أن تنفق على الأولاد، لذا لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. إن الزكاة تجب في أربعة أنواع من الأموال، أولها النقدان يعني الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل الناس بها اليوم، فمن كان يملك نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه حينئذ الزكاة وهي ربع العشر 2.5%. النوع الثاني من أموال الزكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، وشرطها أن تكون سائمة الحول أو أكثره، يعني ترعى ما يعلفها، ما ينفق عليها العلف، ترعى مجانا أكثر السنة، سنة أو أكثر السنة، فإن كان صاحبها هو الذي يجلب لها العلف أكثر السنة فلا زكاة فيها ما لم تكن معدة للتجارة، فتدخل في نوع ثاني من الزكاة. النوع الثالث من أموال الزكاة الخارج من الأرض وهو من الحبوب والثمار، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وإنما تجب زكاتها يوم حصادها، فلا يشترط فيها الحول، زكاة الزروع والثمار لا يشترط لها أن يمر عليها سنة كاملة، كلما خرجت الثمرة وخرجت الحبوب يؤدي الزكاة يوم الحصاد. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالزرع الذي يسقى بلا كلفة ولا مؤونة ففيه العشر. الزرع الذي يسقى بماء السماء زكاته 10%، وإلا فنصفه إذا كان يضع كلفة على السقي، سقي يكلفه مال، ففيه نصف العشر 5%. قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. النوع الرابع من أموال الزكاة عروض التجارة وهي السلع المعروضة للبيع طلبا للربح، فيقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة 2.5%. فاتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم تفوزوا بثواب ربكم ويبارك لكم في أموالكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن تقوى الله أمثل طريق وأقوم سبيل. أيها الأحباب، لقد جاء الوعيد الشديد والزجر الأكيد في حق من بخل بزكاته المفروضة أو قصر في إخراجها. قال الله جل جلاله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. عباد الله، لقد شرع الله الزكاة لحكم عظيمة وأسرار كثيرة يعود نفعها للمجتمعات والأفراد، من ذلك أنها تطهر نفس صاحبها وتزكي قلب باذلها. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالزكاة تخلص النفس من أدران البخل وبقايا الشح وتزكيها بالجود والسخاء والكرم والعطاء. من حكم الزكاة أيضا أنها تحفظ المال وتدفع عنه الغوائل والآفات والمصائب والمهلكات. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الزكاة معناها في اللغة العربية النماء، الزيادة، فلا يمكن أن تكون الزكاة سببا في نقص المال. من حكم الزكاة أيضا أنها تبث الألفة والوئام والمودة والانسجام بين أفراد المجتمع، فيكون المجتمع متسما بالعطف والإخاء لا بالطبقية المقيتة والجفاء، فيسمو المجتمع بأخلاقه وينبل بشمائله وطباعه. من حكم الزكاة أيضا أن بها تدفع النوائب والنقم وتستجلب الآلاء والنعم. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل منه: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل والأزواج والقرابة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع يا مولانا عاليا كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أمير البلاد واجعل أعماله صالحة في رضاك، وارفع به راية الحق والدين يا رب العالمين، وارزقه البطانة من الصالحين المصلحين، وانفع به البلاد والعباد بما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.